لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل. إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع. السفر هنا سفر القلب، سفر القلب انتقاله من العوائد واللذات والتقليد والرغبات الأرضية، يسافر إلى إرادة الله ومحبته، ينتقل القلب عن إرادة الدنيا إلى إرادة الله والدار الآخرة. هذا معنى السفر إلى الله، الانتقال إلى مرضات الله، أن يكون للإنسان هدف في الحياة ينتقل إليه، يسافر إليه، يتحرك إليه، هو أن يتقرب إلى الله عز وجل، يكون قريبا من الله، وأن يرضي ربه سبحانه وتعالى. هدفه الوصول إلى مرضات الله، هدفه تحقيق العبودية لله. هذا معنى السفر والانتقال إلى الله عز وجل، هجرة بالبدن أحيانا وهجرة بالقلب على الدوام. هجرة بالبدن، انتقال بالبدن في أحيانا عندما يشرع ذلك، كالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ودار الفسق إلى دار العدل والطاعة، ومفارقة أصحاب السوء إلى أصحاب الخير والهدى. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هذه وصية الرجل العالم لقاتل 100 نفس، هذا انتقال بالبدن. أما انتقال القلب وسفره فعلى الدوام، وذلك أنه يفر مما يغضب الله إلى ما يرضيه، يفر من الخوف من غير الله إلى الخوف من الله وحده. الناس يحب بعضهم بعضا في الدنيا، يهجر ذلك ويهاجر إلى أن يحب الله سبحانه وتعالى ويحب في الله ويبغض في الله، وأن الناس يتوكلون على قوتهم وحولهم ورياستهم وأموالهم وأعوانهم، وهو يهجر ذلك بقلبه ويتوكل على الله عز وجل وحده. هذا السفر إلى الله. إذا عزم العبد على السفر إلى الله، عزم على التقرب، عزم على تحقيق العبودية وإرادته سبحانه وتعالى، إرادة الله، عرضت له الخوادع والقواطع، أشياء بتخدعه وأشياء تقطعه، أو هي الخوادع تقطعه، أشياء يتصور أنها هي المطلوب وأنها اللذة الحقيقية، فعند ذلك إذا استسلم لها قطعته عن الوصول إلى الغاية. كل ده يعني تشبيه لسفر. إنسان عايز يوصل لمدينة عظيمة ودار كريمة، وهو في أثناء السفر تعرض له أشياء، تعرض له منازل، كثير من الناس يقولون وصلنا إلى المدينة، كثير من الرفقاء في السفر يتركون السفر بسبب أنهم وجدوا منزلا حسنا، ولأنهم مش مقدرين المدينة واسعة قد ايه وجميلة قد ايه. فيلاقوا استراحة كده في السكة يقولوا يا سلام مفيش احسن من كده. يوم ينزلوا ايه يقيموا فيها ويتركوا السفر. يبقى دول خدعوا وقطعوا. ايه هي بقى المحطات الاستراحات اللي الناس بتنقطع فيها بتخدع فيها؟ المحطات الوسيطة اللي هي بتريح في الظاهر وبعد شوية ما ينفعش استمرار فيها. يعني انت تخيل كده انت في صحراء قاحلة ونزلت تشرب شاي في كافيتيريا وبعدين بصيت لقيت نفسك سبت السفر وعايز تقيم في الكافيتيريا دي على طول، ولا هتلاقي مكان تستريح فيه، هتلاقي اتعب حاجة ممكنة، ولا الاكل المناسب، ولا انت مش هي دي البلد اللي انت رايحها. فضلا عن مصالحك الكتيرة جدا في البلد اللي انت رايحها اللي هتضيع. وبعدين الكافيتريات دي الاستراحات اللي في السكة دي قطاع الطرق لما يجوا يهجموا على حد هيدوروا فين؟ على الاستراحات دي. يلاقوا الناس بتستريح ومعاها فلوس ومعاها شيل، يوم يهجموا عليهم في الايه في الحتة دي. اهي الشياطين كذلك في النقاط اللي هو جاي هيتكلم فيها دلوقتي، اللي هي الاستراحات اللي على الطريق اللي بعض الناس خدع بها وظن نفسه قد وصل، وظن انها هي الغاية، وظن انها هي المطلوب، فينخدع اولا بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح والملابس. يعني اول حاجة اول محطة الشهوات، طعام شراب لبس نساء، لذة جنسية، لذة شهرة، جاه، الناس كلها بتبص له، سكن في مسكن واسع، عنده فيلا في المكان الفلاني، وعنده شقة في المكان الفلاني، وعنده عربية بالشيء الفلاني. تخدع ناس تفتكر ان هي دي المحطة المطلوبة. وليس اكثر اهل الارض ينظرون الى ذلك على انه المحطة المطلوبة، ويتركون لاجل ذلك جنة عرضها السماوات والارض. يفتكروا ان اللذات اللي هنا دي هي اللذات الحقيقية، وكلها لذات ايه سريعة الزوال، والعدو يدركها، ولا يمكن ان تكون لذة حقيقية. ده هو اول ما يتعود عليها بيعمل ايه يزهق منها ويملها. ليست لذة حقيقية في الحقيقة، ليست المطلوب، ليست المدينة المطلوبة التي نسافر لها. ايما كانت شهوات ورياسات ان شاء الله هياخد رئاسة ايه يعني، يعني هيقعد كم سنة؟ فيش حد ملك للعالم، يعني اللي ملكوا مشارق ومغارب ذي القرنين، ولكن في الاخر هيملك حتة صغيرة، مش هيملك العالم كله. طب حتى لو افترضنا ان حد ملك العالم كله هيقعد قد ايه ملك العالم كله؟ 20 30 40، في الاخر ايه سيزول ذلك. يبقى عمر ما هيكون ده هو المحطة. ادي اول خديعة تخدع الناس ان دي اللذات الحقيقية. عارفين برنامج اسمه الدحيح؟ واد عامله كده على النت، ملحد فعلا، بيدعو الى الالحاد، بيقول لهم عايزين ناكل ونشرب ونمارس الجنس ونستمتع بالحياه. هو ده شيء عجيب، لكن في الحقيقه ان ملايين البشر، لا الاف الملايين من البشر عايشين عشان ياكلوا ويشربوا ويتناكحوا، ولو حد جات له فرصه رئاسه، حد جات له فرصه بقى انه هيتنعم بقى بالحياه يعني اللي الناس التانية محرومة منها، ما اكتر الناس ما عندهمش عربيات حتى. فده واحد يجيله فرصة عربية ضخمة فارهة ومكيفة وبتاع، وعنده فرصة بقى فيلا كبيرة واسعة. عدد الناس قد ايه يعني؟ بس في الاخر في الاخر من كل ده ايه؟ خديعة. خديعة ان دي لذة، خديعة ان دي المحطة، ان ده الهدف، ان دي انا عايز انجح، اجيب مجموع اخش كليه اتعين في كليه ابقى دكتور معاه عندي عياده اجيب فلوس او مهندس هشتغل واجيب فلوس او عندي عشان يجيب فلوس عشان يبقى عندي كذا وكذا وكذا عشان يبقى عندي قصر عندي فيلا عندي شقه كويسه وعندي بقى حاجه جامده. هذا هو الهدف. الطموح الحقيقي الطموح اللي هو المحطة الكبيرة دي محطات على السفر تنزل تاخد منها ايه كوباية شاي ماشي كده تنزل تاكل فيها لقمة صغيرة عشان تكمل ايه على طريقك. لكن اوعى تفتكر ان المحطة دي ايه ده اللي يبقى ده طموحه يبقى ده انسان ايه مغلوب على عقله. ده مش طموح ده انت راضي باول محطة تعبانة اول محطة فيها الشاي بتاعها صعب جدا والبتاع ومع ذلك قلت يا سلام احسن حاجة ده شغلها كتير وبهدلتها جامدة وما فيهاش لذة حقيقية. انت لازم عندك طموح حقيقي. الطموح الحقيقي بلاد الافراح. الطموح الحقيقي السفر الى الله. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة. وربنا جعلها في مقابل ايه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. انت الحاجات اللي بقول عليها انت عايز تبقى تجيب تنجح وتجيب مجموع وتخش كلية وتتفوق فيها وتشتغل شغلانة حلوة وتنمي شغلك في يعني نفسك في الشغلانة دي وتترقى وتبقى مدير وتبقى مدير عام وتبقى وكيل وزارة وتبقى وزير. ممكن تبقى في سبيل الله لو انت نيتك السفر الى الله. لو انت نيتك ارادة الله. لو انت نيتك تخدم الدين بذلك. لو نيتك تعلي كلمة الله في المكان اللي انت فيه لأجل دين الله سبحانه وتعالى. يقول فينخدع أولا بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح والملابس. يقول لك بيلبس ماركة كل هدومه ماركات ملابس وبنطلون مقطع طبعا طبعا دي حاجة ايه البنطلون المقطع ده حاجة بقت غالية جدا دلوقتي. ده هو طبعا النساء بقى في موضوع اللبس ده هو ده هدف الحياة كلها. قال فإن وقف معها انقطع. إن وقف معها لم يستكمل طريق السفر. هيفضل قاعد في الايه في الاستراحة دي وعمال ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده لغاية ما يضيع عليه طريق السفر. وإن رفضها ولم يقف معها. خد منها حتة كده الاستراحة زي ما بيعبي بنزين وياخد كوباية شاي ويكمل طريق السفر. رفضها ولم يقف معها يعني خد منها ما يحتاج. مفيش مانع يتجوز مفيش مانع يبقى معاه فلوس مفيش مانع يبقى له يعني ينال طعام وشراب ولباس طيب بس على قد الايه الحاجة ومن غير ما تكون هي اكبر الهم ولا مبلغ العلم من غير ما تكون هي الهدف في الحياة. يقول وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك. فتنة تانية بقى من نوع تاني إنش تمشي وراه. وطئ العقب يعني إيه عقب الإنسان اللي هو رجله مش كده كناية وطئ عقبه يعني كثرة الأتباع إن الناس تمشي وراه. دي فتنة لأن كتير جدا من الناس يقول لك شوف فلان ده ماشي أنا عايزك الناس تمشي وراه كده تمشي حواليا كده ويبقوا مجتمعين عليا اشمعنى هو ده ده مصيبة يعني. طبعا لو حد خد باله إنه مهتم بالموضوع ده ونفسه يبقى كده أو هو حصل له كده فعجبته نفسه بقى عشان الناس إيه تتبعه وتقبيل يديه. وبعض الناس يقولوا خلاص حط ايه وفي ناس انا اعرفهم يعني واحد في المينا الشرقية ناس بتبوس ايديه ورجليه ولا عاذ بالله. ها عارفين اللي بيهاجم سيدنا معاوية رضي الله عنه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس، اول ما يجي الناس كلها تقوم ويوسعوا له، فتنة. هذه الامور محطة ايه؟ ابتلاء. عشان كده يقول لك ابتلي بذلك، اوعى تغرك هذه الامور او تبقى هي هدفك. اذا حصلت اوعى تتلذذ بيها وتقعد تفكر فيها، واذا ما حصلتش اوعى تشغل نفسك بيها. اوعى تقول انا اتمنى ان يبقى ليا كذا، ان الناس تبوس ايديا، ناس تبوس راسي، ناس تأول ماجي، ناس تقوم عشان اتفضل اتفضل اتفضل شيخ فلان، اتفضل ايها الزاهد، ايها العالم، ايها المجاهد، ايها الرئيس، ايها الكبير، ايها الداعية. ما هو بس الحاجات دي بتاعت اهل الدنيا، هي هي بس بالدين. يعني ما هو اهل الدنيا مش بس لما واحد رئيس يجي يعمل له ايه؟ الدنيا بتتقلب مش كده؟ وهيدوا له صدر المجلس، وبل ما حدش يهوب ناحيه صدر المجلس. طب لو وزير، طب لو كل حاجه ولا حاجتها، واحد غني الناس تيجي ايه؟ هو برضو يعني الناس لازم تعظمه طبعا، له اتباع وحشم وله ناس يعني بيجروا وراه. الاشاره اليه بالدعاء يعني ايه؟ يعني الناس تقول له ادعي لنا يا عم الشيخ، ادعي لنا الله يكرمك. اصل هو ده فاكرين هو ايه؟ مستجاب الدعوه. ده هو لما اهم حاجه عندهم ان فلان يدعي لهم ورجاء بركته. الراجل ده بركه، ده اول ما جه وربنا فتح علينا في الرزق، ده اول ما شفته ربنا كرمنا النهارده. هو ده كان لما جه زار ابني ربنا شفاه على طول. الناس كلها اوعى تفتكر ان هذا الامر ايه على ما هتقف عندها، اوعى تعرف ان دي مطلوبه. ولذلك اهل الدنيا من اهل الدين، ابناء الدنيا ممن ينتسبون الى انهم من ابناء الاخره، بس هم مش منها فعلا، بس هم لابسين لبس اهل الاخره، هم متزيين بزي اهل الاخره، بس الحاجات دي هي اللي شغلاهم واخدين بالهم منها وبيتمنوها وهي لسه مش موجوده، خصوصا اذا كانوا في اول السير. يعني هو اول في اول طريقه بيبص الامثله قدامه، ان الشيخ فلان ده الناس كلها ايه؟ تطوع عقبه، تقبل عقبه، تقبل يده، ترجو بركته، تشير اليه بالدعاء، تطلب منه البركات، ادعي لنا ربنا يبارك لنا في عيالنا وفلوسنا. واول ما يحصل كده يبقى هو ده المطلوب. يقول فان وقف معه انقطع به عن الله. إذا وقف مع الحاجات دي وشغلته الحاجات دي وعمال يفكر فيها انقطع عن الله. محطة صعبة ليست سهلة على أهل الدين. يعني الحاجات اللي جاية كلها حاجات بتاعة أهل الدين، يمكن حاجات دلوقتي محدش من الناس يقول فإن وقف معه انقطع به عن الله، وكان حظه منه، كان ما حصل له من ذلك هو حظه من ربنا. يعني ملوش نصيب من ربنا، ملوش نصيب من حب ربنا، ملوش نصيب من قرب من ربنا. انت طلبت الجاه الدنيوي بالدين، الجاه الدنيوي باسم الدين اللي في الحقيقة هو دنيا، ولكن على سبيل من يعني ينتسب الى الدين، انت ليك ملكش نصيب من ربنا الا ده. قال وإن قطعه. هذا شيخ أخطر من الأول؟ أخطر طبعا، ده أخطر من الأول. ما هو كلها خداعات دنيا بس في صورة الدين. وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، حدوث خوارق عادات. طب ودي حاجة تدل على، والكشوفات يعني يحصل له كشف، يقع في قلبه إلهام أنه يحدث الشيء الفلاني فيقع مثل ما توقع. فالحاجات دي من كرامات، اسمها كرامات الأولياء. ما هو لابد أن الولي الحقيقي ما يقفش عندها برضه، ما يضروش، ما يفتكرش نفسه خلاص امن، ما يفتكرش نفسه حاجة كبيرة عند ربنا. ما انت ممكن تقع تزحلق تاني، ما انت ممكن تبتعد بعد ما قربت. اذا انت شعرت بقى ان انت عندك كرامات وكشوفات، وزي ما قلنا قبل كده الحقيقة ان اعظم كرامة هو الاستقامة على طاعة الله، واعظم الهام هو الهام الرشد، واعظم كشف هو الكشف عن الحق عند اختلاف الناس، اعظم كشف هو الفرقان. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان، الناس بتختلف مع بعض، والناس بتقول ده الصح وناس تقول ده غلط، عند اختلاف الناس انت تلهم الصواب، فهذا هو الكشف النافع. لكن لا تنقطع بذلك، لا تظن انك وصلت، ان وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه، وان لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية او الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا. ايه الكلام العجيب ده بقى؟ تجريد النفس، انه يقعد ينشغل بان يجرد نفسه من كل العلائق الدنيوية. والكلام ده بيحتاج لايه؟ بيحتاج الى ان يخلو مع نفسه، يبقى لوحده. والكلام ده عبر الزمان لم يزل هناك من يختار طريق ليه؟ التخلي. والانبياء في ازمنة الاعداد للوحي رزقهم الله ليه؟ الخلوة، مش كده؟ يعني سيدنا موسى عليه السلام رزق راعي الغنم، وراعي الغنم ده بيقتضي انه يطلع في الصحراء ايه؟ كتير، او في المراعي يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم حبب اليه الخلاء قبل ان يفجعه ليه؟ الوحي. ناس بقى كتير تفتكر ان احنا ده المطلوب، هو ايضا نفعل نحن كذلك. مش ربنا قال عز وجل فانتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا؟ ففي اولياء صالحين كتير. احنا شرع لنا ذلك التخلي في اوقات قليلة، اللي هي اوقات الفتن، اذا كان الانسان لا يستطيع ان يشارك في امر بمعروف ونهي عن المنكر او جهاد في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رجل على رأس جبل يقيم الصلاة ويدع الناس من شره. الرسول مدح بعض الناس اللي هم بيكونوا متخلين. الكلام ده مش على إطلاقه في كل زمن، الكلام ده في مكان وزمان لا تستطيع فيه أن تكون معينا على التعاون على البر والتقوى، لا تكون قادرا على الدعوة إلى الحق والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا الواحد مكانه وزمانه كله فساد ومش قادر إلا أن هو يعتزل، يبقى يعتزل، لكن ده ليس هو الأصل. ولذلك لما بعض الصحابة رضي الله عنهم أراد أن يعتزل بل أن يسافر إلى أماكن، إلى بعض الجبال، نهاه الصحابة الآخرون. الصحابة عملوا إيه في العالم بعد ما فتحوا البلاد؟ جلسوا في الأمصار المختلفة في وسط البلاد، وسط الناس، يعلمون الناس ليه؟ الدين. وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الوحي صار يختلط بالناس ليعلم الناس الدين. انت شرع الخلوة في وقت الاعتكاف، طبعا مش زي اعتكافاتنا احنا، عشان كده الاعتكاف ان هو يتخلى بنفسه. طب ده بيبقى قاطع؟ ايوه ممكن يبقى قاطع، لان هو بيجد لذة في الوحدة. عشان كده بيقول ايه؟ لذة الجمعية، ان قلبه مجتمع على الله وسايب الدنيا واللي فيها، بس مين اللي قال لك تسيب الدنيا واللي فيها؟ مين اللي قال لك تسيب الامر بالنهي عن المنكر؟ مين قال لك تسيب التعلم والتعليم؟ مين قال لك تسيب عياده المرضى ورعايه الفقراء والمساكين؟ مين قال لك ان انت تبتعد بالكليه عن المجتمع في وقت تستطيع فيه ان تعلي كلمه الله في المكان الذي انت فيه باي طريقه كانت؟ عشان كده ان الحاجات دي ممكن تبقى قواطع. عزه الوحده، الوحده لها عزه. الوحده ان انا اكون وحيد منفرد بس انا حاسس براحه، لا دي عزه جامده جدا. الناس كلها بتستوحش من الوحده وانا بحس ان انا مبسوط في الايه، في الوحده. الوحده مش الوحده الصحيه، الوحده معناها ايه؟ الخلوه بالنفس يعني. فهو لها عزه فعلا، لها ان انا مش زي الناس. الناس بيفروا مما انا فيه وانا متمكن من هذا الامر. عشان كده تبقى فتنة، عشان كده يبقى فيه يعني ممكن انسان يبقى متعلق بذلك وشايف نفسه عزيز حيث لا يستوحش من الوحدة والخلوة والفراغ من الدنيا. يعني هو خلاص في المكان اللي هو فيه ده ما بقاش مهتم بأي حاجة دنيوية. دي قواطع، قواطع لأنها شغلته عن طاعات وأوامر إلهية ونبوية أحب إلى الله عز وجل، تركها هو ليستفرغ ذلك، ليستفرغ يعني يفرغ نفسه في ذلك. ترك الجهاد في سبيل الله. يعني كان بعض الصالحين الصليبيين خدوا القدس، وبدأ بعض الملوك والقادة يعدوا العدة للجهاد. واحد خرج إلى الصحراء بغير زاد لأجل تحقيق الخلوة، عالم مشهور طبعا، ماشي كده، رايح فين؟ رايح الصحراء. بيطلب ماذا؟ يطلب الخلوة. طب ما هذا الأمر الجهاد في سبيله في هذا الوقت، وقت أن أخذت القدس من المسلمين، لا شك أن هذا هو الإيه؟ الطاعة الحقيقية، المشاركة والإعداد للجهاد وتحفيز الناس عليه لتحرير بيت المقدس. كان نور الدين محمود يجاهد يعني بجنوده وصلاح الدين بعد ذلك، يعني انتصر في 50 معركة على الصليبيين وحرر 50 مدينة، مدينة وبلد يعني. فده جهد عظيم جدا. الغزالي، الغزالي ابو حامد، بس بعد كده رجع طبعا. بس المقصود ايه؟ إن مثل هذا الامر ليس ذلك مشروعا، مع انك بتجد فيه لذة معينة، بتجد فيه راحة معينة، لكن الحقيقة بقى اللي هو اللي جاي بقى المطلوب، ان انت مش بتدور على الحاجة اللي بتستريح لها وخلاص، انت بتدور على الوحي قال لك ايه. ايه ابن العالم وليه؟ طالب ايه؟ نجاوب عليه. يقول: فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه، بحيث يكون عبده الموقوف، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح حتى حالته النفسية. يعني يقول لك أصلا ما بحبش صلاة الجماعة، ما بلاقيش نفسي فيها، أنا بلاقي نفسي لما أكون إيه؟ لوحدي. لا، احضر صلاة الجماعة. ما بعرفش، ما تعرفش، تعالى برضه، ماشي كده. أصل الحج زحمة قوي وتعب، واخد بالك، وأنا حنفق الحج الفلوس دي في إيه؟ على الفقراء والمساكين مثلا. يعني انت تشوف والله لو في حاجة نفقة اعلى من الحج زي الجهاد مثلا يبقى هي دي الايه المشروعة، وإلا فالحج افضل من الصدقة، خلاف الناس الناس اللي هي بتتكلم على مزاجها بين ان لا كان ما يحجوش احسن ويعملوا خير مع الفقراء. لا مش كل حاجة كده، ده في حاجات الشرع قدمها على غيرها. يقول تعب او استراح، تنعم او تألم، ما في حاجات هتؤدي الى نوع من الالم، الناس هتشتمه، ما هو يقدر يسكت وما يتكلمش في حاجة والناس ايه مش هتشتمه ولا حد هينتقده، يقوم ما يتألمش من يعني كلام الناس الوحش. لا هو ما عندوش قضية دي، هو مش باصص لان هو هيتنعم او يتألم، الناس هتمدحه او تذمه، اخرجته الى الناس او عزلته عنهم. اوامر الله، اوامر الله في وقت الفتن اللي هو ملوش فيها دفع يعتزل، واوامر الله في الفتن اللي فيها امر بالمعروف ونهي عن منكر يقدر يساهم تخرجه الى الناس. لما بيقول اوامر الله ومراضيه، عبد موقوف على محب الله ومراضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته، عزلته عنهم. لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده. يبقى إذن ده محتاج علم دقيق وعظيم ونافع مع نصوص الكتاب والسنة عشان يعرف في كل موقف الصح أن نعمل إيه هنا، ايه اولى ما يفعل في هذا الوقت، اولويات العمل. ممكن الناس تقعد تضيع وقت كتير جدا في مناقشات واخذ ورد، واحد يضيع مثلا عمره في مسألة من المسائل في تخريجها ووجوه الخلاف فيها، وهي اصلا لا ليست مسألة عملية ولا تؤثر في صلاح القلب، بل ربما يفسد قلبه بالبحث عن الأقوال المختلفة. علم الكلام مثلا يقعد يدور في علم الكلام، المصطلح في وقت معين يقعد أهم حاجة عنده يتكلم على الرجال، مع أن ده مطلوب، بس المهم أن في أولويات وأن في ترتيب. الترتيب ده الناس بتقعد تختار على مزاجها، أما اللي بيتكلم عليه اللي هو العبد الموقوف ده اللي هو وصل إلى أحسن مراتب العبودية بيدور على ما أمره به الشرع حيث كان، واقف مع أمره مع أمر الله ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيده وأمره. فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة، وبالله التوفيق. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. الإخوة الأفاضل الذين قاموا بالترجمة لإخواننا الصم والبكم جزاهم الله خيرا على المجهود الذي ذكر، ونشكر إخواننا اللي حضروا معنا الدرس على يعني صعوبة متابعتهم، لكنهم حريصون على مجالس الخير جزاهم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.